إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الإعجاز في القرآن الكريم، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الإعجاز في القرآن الكريم. معنا الآن الدكتور مسموع أبو طالب، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر. الأستاذ الدكتور، في البداية، ما المقصود بمفهوم الإعجاز في القرآن الكريم؟ مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم معناه أن هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى معجزة دالة على صدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من يوم أن أنزل الله هذا القرآن إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأن الخلق، كل الخلق، الإنس والجن وسائر المخلوقات، لا يمكن أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن الكل يعجز عن أن يأتي بمثل هذا القرآن. لماذا؟ لأن هذا القرآن هو كلام الخالق سبحانه وتعالى، ومن المستحيل بداهة أن يستطيع المخلوق أن يأتي بمثل كلام الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل يا محمد لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعلى ذلك فمفهوم الإعجاز أن هذا القرآن سيظل معجزة باقية إلى يوم أن تقوم الساعة. هل هناك أنواع للإعجاز في القرآن الكريم؟ قطعا، وجوه الإعجاز في القرآن الكريم متعددة. على رأسها ما يسمى بالإعجاز البياني. ومعناه أن بيان القرآن، لغة القرآن، لسان القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى بلسان عربي، هذا البيان العربي قمة في فصاحته، قمة في بلاغته، قمة في أسراره التي يتناولها هذا البيان القرآن. إذن معنى هذا أننا حينما نقول إعجاز بياني، يعني متعلق ببيان القرآن بلسان القرآن بلغة القرآن الكريم. لو أننا دققنا النظر في كل مفردة من مفردات القرآن العظيم، سواء كانت هذه المفردة اسم أو فعل أو حرف، وهذه هي مفردات القرآن الكريم التي لا تخرج مفردات القرآن الكريم عنها، عن هذه المفردة الثلاث، إذا نظرنا في كل اسم من أسماء القرآن الكريم لوجدنا أن هذا الاسم وراءه من الدقائق ومن المعاني ومن الإحكام ما وراءه. بحيث أننا لو فكرت أن أقول هل من الممكن أن أعدل أو أن أغير هذا الاسم باسم آخر؟ يعني مثلا لو جئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم نجد أن اسمه محمد وأن اسمه أحمد. جاء هذا الاسم، اسم محمد، في أكثر من آيات القرآن الكريم، وجاء اسم أحمد في آية وحيدة في بشارة سيدنا عيسى بن مريم بهذا الرسول العظيم عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. هل يمكن أن آتي باسم أحمد مكان محمد؟ لا يتأتى بأي حال من الأحوال. محمد في آياته له دلالات عجيبة، أحمد في مكانه وفي موضعه له دلالات. أنا سأشير طبعا على عجل إلى أن اسم الرسول محمد إنما يدل على أن الحمد مادة الحمد، لأن محمد من حمدة. نعم. والحمد مفعول للرسول عليه الصلاة والسلام، فمحمد اسم مفعول وليس اسم فاعل. نعم. وقد يسأل الإنسان فيقول ومن الفاعل لهذا الحمد؟ أقول لنتذكر قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله تبارك وتعالى هو فاعله والمتفضل بالثناء على رسوله، ملائكة الله المؤمنون الصادقون المحبون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يثنون عليه. أما أحمد فجاءت في بشارة سيدنا عيسى حينما بشر بني إسرائيل بهذا الرسول، الله تبارك وتعالى يقول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا يا عيسى؟ قلت طبعا أحمد هنا على وزن في اللغة العربية اسم التفضيل، أفعل التفضيل. أحمد أفعل، كأن سيدنا عيسى يقول الذي أبشر به هو أحمد مني بل هو أحمد خلق الله لله. ننتقل إلى نوع آخر، إلى الإعجاز العلمي. نعم. هناك الآن مكتشفات علمية. نعم. العلماء بتجاربهم بثقافاتهم بعلومهم توصلوا إلى أشياء علمية. نعم. فمثلا حينما يقولون بأن الإنسان حينما يتحدث عن قضية أطوار الجنين في رحم أمه، هذا الأمر الذي يشغل جميع المختصين بالعلوم الطبية، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أشياء عجيبة. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، حينما يكتشف العلماء بأن مادة الإنسان مادة جسم الإنسان فعلا هي مكونة من عناصر، هذه العناصر تلتقي مع تربة هذه الأرض وطينة هذه الأرض هي العلم أثبت فعلا أن جسم الإنسان وبدن الإنسان مخلوق من هذه العناصر، فدل هذا على أن الإنسان مخلوق من طينة هذه الأرض من تراب هذه الأرض. خلاصة الأمر أن هناك في القرآن الكريم ما يسمى بالإعجاز العلمي، والشواهد على ذلك متعددة وكثيرة لا يمكن أبدا أن نستوعبها. ستظل هذه المعجزة العلمية باقية كذلك بقاء هذا القرآن واستمرار هذا القرآن. هذا فيما يتعلق به الإعجاز العلمي. هناك الإعجاز الغيبي، الإعجاز الذي يتناول جميع مستحدثات الحياة التي يرتقي بها الإنسان ويعلو بها. القرآن الكريم أشار إلي لأن الله تبارك وتعالى كما قال أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، في الإعجاز الاقتصادي، في الإعجاز السياسي، في الإعجاز التجاري، في كل مناحي الحياة القرآن الكريم في هذا بيان واضح وجلي ما أحوجنا فعلا إلى أن نستوعب هذا القرآن من جميعه جوانب إعجازه، ليهتدي الناس جميعا ويصل الناس جميعا بهذه الجهود إلى اليقين بأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي سيظل أبد الآبدين آية باقية مستمرة إلى يوم أن تقوم الساعة، برهانا شاهدا بصدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الهدف من الإعجاز في القرآن الكريم. نعم وهذا نعم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور مسموع أبو طالب العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلم. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.